رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يا رب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن